باب ما جاء في الطاعون. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن أبو المالك يعطي هذا الباب ما جاء في الطاعون فكأنه يكون أن حكم الطاعون بالنسبة إلى المدينة لا يكتب أما غيرها من البلاد فلا حكمه فيأتي بهذا الباب ليبين لنا حكم الطاعون في غير المدينة إذا كان لا يكتب المدينة إذن هو يدخل غيره فإذا وجد بغير المدينة فما الحكم في ذلك فجاء بهذا الباب وأشرنا إلى أن الطاعون مرض وبائي عام يأخذ الناس عياذا بالله وقد يصبح أهل البيت كاملا موتا فجاء هنا بهذا الباب وذكر أحكامه وبيان نوعه وبدأ في هذا الباب بهذا الخبر الهام الذي وقع لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وهذا الخبر بمجموعه ليس مجرد حكم فقهي ولكنه منهج علمي عملي أحوج ما يكون إليه طلبة العلم صعد عمر رضي الله تعالى عنه الى الشام متى ولماذا هذا في جانب الارض لقد خرج عمر الى الشام ووصل الى الشام واستلم مفاتيح بيت المقدس في قصه طويله وها هو خرج الى الشام يوم النهار فلما بلغ السبب وهي قريه من اعمال تبوك لقيه أمراء الأجناد أي الأجناد بمعنى الجنود الموجودون في الشام بعد فتحها ونص ذلك على أبي عبيدة لأنه أكبرهم وأولاهم فرجل تلقون أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهذا من حقه عليه ليخبروه أولا بأول عن وضع الشام بعد فتحها ويخبروه عن حال المسلمين فيه وفي تلك الأثناء يأتي الخبر إلى عمر رضي الله تعالى عنه بأن الطاعون في الشام إذا هو خرج إلى الشام والطاعون موجود في الشام فماذا يفعل؟ هنا يأتي المنهج العلمي العمل عمر رضي الله تعالى عنه ليس عنده علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحكم ثم اذا كان الطاعون في بلده وليس هذا بعيب في عمر رضي الله تعالى عنه فما احد احصى السنه كلها وقد قال ابن عبد البر ان لدى عمر علما لو وزن بعلم الأمة لرجح عليها ومع ذلك يفوته هذا الحكم فإذا كان ولي الأمر أو طالب العلم لم يقف على نص في المسألة الواقعة أمامه هنا يأتي كلام الأصوليين عن الاجتهاد هل باب الاجتهاد مفتوح أم أنه أقفل والتحقيق أن باب الاجتهاد في الإسلام لم يقبل أبدا اجتهد عمر وكيف يجتهد وليس عنده شرط ينظر فيه استشار وهذه بداية الاجتهاد وكون الاجتهاد مفتوح في الإسلام دائما وأبدا وإلى ما شاء الله يبين لنا القرآن الكريم أن هناك قضايا أصولها مشرعة وفروعها يشهد فيها واتفق العلماء والأصوليون على أن تحقيق المناط في الإسلام موضع اجتهاد العلماء أو موضع اجتهاد المسلمين ومعنى تحقيق المناط، المناط التعليم كما قالوا في ذات أمواس، أي كانوا يريقون ويعلقون بها سلاحهم. جاء في قلبه سبحانه وتعالى في حق جزاء الخير، فجزاء ربما قتل بنا النعم يحكم به ذوى عدل. القاعدة الأساسية في الحكم مثلية الخير من بهيمة الأنعام، ولكن تحقيق الأمر في تلك المثلية من أين يأتي؟ ما جاء في القرآن أن الغزال مثلها ما هو، ولا النعام مثلها ما هو، ولا العناق أولا الجمهور، ولا الأرنب مثلها ما هو. فيجلس اثنان من ذوي العلم والمعرفة يحكمان بهذا الخيط أيا كان نوعه ومقداره وكبره وصغره، فيقولون المثلية تتحقق في كذا أو كذا. ولهذا رجلا استاذ بدر فجاء إلى عمر رضي الله تعالى عنه يسأله ماذا في وهو محرم، فقال ابن عوف اجلس نحتا فيه. فقال الرجل عجبا والله امير المؤمنين يحتاج الى من يسانده في الحكم في قتلته. فقال ويحك لولا ان قال الله سبحانه وتعالى يحكم به ذوى عدل منكم ما استعنتم باحد، هذا حكم الله. فساله قال أرى فيه عناقة، فقال والعناق خير من الظلم. إذا الاجتهاد في تحقيق المناط، وكذلك ينبغ ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فينبغ ما أتاه الله. نفقة الزوجة واجبة بنص الكتاب، ولكن زينب بنت علي وزينب بنت حسن وفاطمة بنت حسين هل هما سواء في النفقة؟ ذو سعة من سعته. إذا ليس هناك مقدار محدد مضطرب في جميع النسوة من نفقة، ولكن يحكم به ذوى عدل كذلك. فيقدر أهل الخبرة كم تستحق هذه وكم تستحق تلك وكم تستحق الأخرى، وليسوا سواء. إذا هذا الباب من الاجتهاد لا ينفيه إلا المكاذب. يقل الاجتهاد في الأشياء الأخرى، قيم المتلفات، شخص أتلف ثوبا لإنسان وآخر أتلف ثوبا آخر لإنسان آخر، هل قيمة الثوبين سواء؟ هل يترك المدعي صاحب الثوب على لا يريد يكتب ما شاء، وهل يترك المدعى عليه ما يريد يقدر ما يشاء؟ لا، يرجع المسألة إلى تقدير قيمة هذا الثوب وتقدير قيمة ذاك الثوب، وهكذا جميع المتلفات. إذا الاجتهاد موجود، ولا يمكن أن يغلق هذا الباب. هنا عمر رضي الله تعالى عنه يحقق وجود الاجتهاد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المكتب أقره النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر حينما بعث معاذا إلى اليمن. لما تقضي يا معاذ؟ قال بكتاب الله. ونعم، فإن لم تجد في كتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحمد لله، فإن لم تجد في سنة رسول الله اجتهد رأيي. فيقول صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله. فمعاذ يعلنها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم انه بعد استفراغ الجهد من كتاب الله ومن سنة رسول الله يرجع الى ايش؟ اجتهاد. ولو لم يوجد الاجتهاد الى يوم القيامة طاحت حقوق الناس، تعطلت المصالح، لان الاصوليون يقولون النصوص محدودة، ايات الكتاب معدودة، والأحاديث الواردة معدودة، الحوادث التي تجري على مدى القرون والأزمان هل هي محدودة؟ ليست محدودة، ولا يمكن قصر غير المحدود على المحدود إلا بوجود الاجتهاد. وعلى ذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك حينما ذهب ليقضي حاجة وغاب وأبعد وغاب من سنته وتوضأ لجاء واستقطأه القوم فقدموا من يصلي بهم وصلوا ركعة وجاء صلى الله عليه وسلم بعد أن بقيت ركعة فذهب المغيرة بن شعبة لينبه إمامه يتأخر ليتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من حقه لأنه الإمام الغائب فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصف وصلى متأخرا ولما سلم الإمام قام وجاء بما فات ائتم برجل من أصحابه فلما سلم قال لا يقبل الله روح نبيا حتى يصلي خلف رجل من امته. مش الفائده في هذا الفضل فلا شد الوقت الفائده من وراء هذا الاخبار ان الرسول صلى الله عليه وسلم قعد في امه سميه ونعلم ما كانوا عليه في حاله الجاهليه فجاءهم بالروح والنور والهدى فأخرجهم من الظلمات إلى النور ومن الجهالة إلى العلم ومن الضلالة إلى الهدى ووضع بين أيديهم كتاب الله فلكأنه صلى الله عليه وسلم يقول لقد أديت أمانة الله وبلغت رسالة الله وعلمت الأمة حتى أصبح الفرد منها صالحا لإمامة الأمم. وكيف يكون صالحا لإمامة الأمم في العلم والاجتهاد؟ وها هو عمر رضي الله تعالى عنه في قضية وجود الطاعون في بلدة لم يكن عنده فيها نقص لا من كتاب ولا من سنة يصدق باب الاجتهاد من طالب العلم وولي الأمر وكيف يفعل المشاور يستشير الجميع لعل عند احد ما يشير به علم او يخبره بما عنده من علم وكيف استشار ننظر قدم اولا للمهاجرين فقال لابن عباس ادعوا لي المهاجرين فجاء المهاجر وعرض عليهم القضيه فاختلفوا عليه منهم من قال خرجت لامر امضي ولا تتراجع عزيمة فقال الاخرون لا معك وجوه القوم وبقية اصحاب رسول الله فلا تقدمهم تهمة للطاعون ارجع بهم لما وقع الخلاف وتساوى الامران عنده هل عندهما يرجح ذلك ارجعوا عني ادعوا للانصار جاء الأنصار فاختلفوا عليه كما اختلف المهاجرون من قبله إذن لم يجد عندهم ما يرجح ارتفعوا عني ادعوا لي مشيخة قريش من ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح مهاجرة الفتح الذين أسلموا عام الفتح أو الذين هاجروا قبل الفتح مهما يكن مشيخة قريش المهاجرون من مشيخة فدعاهم فلم يختلف عليه واحد منهم على اي رأيين قالوا نرى انك خرجت وجود الناس واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نرى ان تقدمهم على الطاعون هل اختلف هؤلاء؟ لا اتفقوا نعم ماذا كان موقفهم رضي الله تعالى هنا يأتي البحث الأصولي الجماعة الأولى اختلفت وعمر لم يأخذ برأي منه الثانية اختلفت وعمر لم يأخذ برأي منه إذن الخلاف في الأقوال لا يعطي حكما وهل عاد عمر على فريق دون فريق وهل أكذب فريقا مع فريق؟ وهل عنك طريقا امام طريق؟ لا. وهكذا الانصار عند المسلمين اذا كانت المساله خلافيه فقوم يرون رايا فيها واخرون يرون رايا اخر فلا يحق لمسلم ان يعنف فريقا على فريق. لماذا؟ لان الكل يستند وليس رايك باولى من رايي. اذا النساء الذي يقع بين طلبه العلم وبين المتاخرين على ما يوجد من خلاف بين الائمه الاربعه رحمهم الله انما منشاه الجهاله وحسب المعرفه والتعصب الجاهلي. اختلف الائمه وهل اختلفوا ليختلفوا وهل اختلفوا لحظ في النفس؟ لا والله كل من راى ما ظهر عنده فمال اليه ولم يجاملوا. لو كانوا يجاملوا لاتفقوا ولكن كل يريد ان يصل الى الحقيقه عن طريق ما ظهر له. اذا الخطأ البين والجهاله العمياء ان يتعصب انسان بقول امام دون الاخر ويتهم الاخرين بالمخالفه. لا والله. اذا عمر رضي الله تعالى عنه سمع من كل من الاولين والاخرين والثانيين فلما جاء الانتهاء اتفق مهاجرة قريش مشيخة قريش على رأي واحد. إذا الاتفاق استنجب حكما. الخلاف لم ينبني عليه حكم ولا يستنجب حكم والاتفاق يستنجب الحكم. ومن هنا قال عمر إني مصدق على ظهر أو مصدق على ظهر يعني راكب تصدقوا او تصدقوا علي يعني راجع. ثم اخذ برأي من الذين اتفقوا على الرأي. هل عندهم من علم؟ هل عندهم نص؟ لا اشتغلوا. ولما اتفق اجتهادهم كان اولى ممن اختلف اجتهادهم. وهكذا فبعدما اعلن عمر رضي الله تعالى عنه حكمه الذي توصل اليه بمقتضى اجتهاده نتيجة للمشاورة اعلن الحكم. ونقول ايضا لطلبة العلم اذا وجدت خلافا سمعته شاور. شاور المهاجرين، شاور الانصار، شاور مشيخة قريش. يقول لي مثل اجيبهم اقول لك اراءهم في بطون الكتب. ارجع الى كتب اهل العلم، ارجع الى اقوال السلف، شاور العلماء. لا تبني على ما في ظنك انت. يقصر اجتهاد الانسان ان يعرف موضع المساله من اي كتاب وينسب نفسه مجتهدا ومفتيا ويعيب على الائمه رحمهم الله. ليش؟ لو سالته اين توجد هذه المساله؟ قلت ما ادري. سمعت. هل هذا علم؟ هل هذا يعطيك حق ان تعترض على سلف الامه وخيارها؟ لا والله. سبق ان ذكرنا لكم ان احمد رحمه الله وهو سيد علماء الحديث جمع في مسنده 40,000 حديث. ياتيه الرجل فيجادله ويناظره في المساله فيقول فيها بقول الشافعي، يقول فيها بقول فيقول احد زملائه فيما فندي في هذه المسألة يا أبا عبد الله ولم يصح فيها حديث، فيقول إن لم يصح فيها حديث عندي فعندي فيها قول الشافعي وقوله سديد. أحمد سيد علماء الحديث يقول إن لم يصح فيها حديث عندي فعندي فيها قول من؟ شافعي. إذا كان أحمد يستند لقول الشافعي لكن نحن الآن ولا ندري من أحمد ولا من الشافعي ونعيب على أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة. والله ليس هذا بطلب العلم. وهذا الذي سلكه بعض الناس والذي حدثهم عن التحقيق والذي حرمهم عن حقيقة المعرفة. لا، يجب أن نرجع إلى الأصول. يجب أن نشاور أهل العلم بما خلفوا لنا من موسوعات ودوار نعجز ان نطلع عليه فضلا عن ان نستوعب. بعد ان اجتهد عمر رضي الله تعالى عنه واخبر حكمه بالحوضة ورجع عنده احد الجانبين وهو الرجوع يأتيه الخبر ويأتي ابن عوف وكان غاضبا في بعض حاجاته فيقول عندي علم في ذلك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوها على تدخلوها على وإذا نزل بأرض وأنتم فيها فلا تأخذون فرارا منه. ثم عمر رضي الله تعالى عنه اجتهد بما استشار واستنبط ورجح عنده كانت النتيجة ماذا؟ وافق العلم ولا خالفه؟ لا فقط. هو كما قال ابن عبد البر لو وزن علم عمر بعلم الامه لرجح عليها علم عمر. كيف وهو الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم لو كان فيكم ملهمون لكان عمر. ينزل القران موافقا لرايه في اكثر من موضع. يقترح الاقتراح او يرى رايا فينزل القران نصا او معنى. وفيه يقول صلى الله عليه وسلم لو سلك عمر طريقا تفر الشيطان من ذاك الطريق. اذا كم يكون سلك عمر في هذا الخبر وكم يكون منزله ابن عوف في هذا المقام عند عمر. وهل عمر حينما سمع من احد الافراد يقول لا من نشر حرص وصلنا الى ما وصلنا اليه؟ لا والله. ولذا يقول العلماء السنه العلم يؤخذ حيث وجد ولا يتأبى عظيم او كبير ان ياخذ العلم عن صغير. وفي تواريخ العلماء الشيوخ يروون عن التلاميذ إذا نبغ التلميذ مالك رحمه الله رجع سلوكه يجلسون عنده ويأخذون عنه. إذا كما يقول رواية الأكابر عن الأصابر لا مانع عند عمر أن يأخذ العلم من رجل في رعيته وإن كان أنزل منه مرتبة. إنما المؤمنون يقول الحكمة طالة المؤمن يلتقطها أن وجدها كما قال صلى الله عليه وسلم وقال لو من الشيطان. لما مسك ابو هريره الشيطان يسرق من مال الصدقه وقال اعتذر اليه عندي عيال عندي كذا واخيرا عاهده وهبط الى اخر قلب اعطيك فائده واتركني ما عند اتي. اذا اردت تحسين شيء من الجن فاقرا عليه ايه الكرسي. فترك هو قراء ايه الكرسي على مال الصدقه. لما غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح قابله رسول الله ما فعل أخيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال أخبرني كذا وكذا. صدقك وهو الزبون. الحكمة ضاجة المؤمن يلتقطها أن شاء. إذا إلى هنا تم الحكم وعزم عمر على العودة. ونأتي إلى النص قول ابن عوف او نرجع اولا الى قول ابي عبيده افرارا من قدر الله يا عمر. ويقول عمر الا غيرك قالها يا ابا عبيده. هنا ابو عبيده ينظر الى القضيه من جانب المضي والايمان بالقدر وما قدر الله يكون. وعمر ايضا جاءه بنفس الموضوع القول بالموجب ما قال ابو عبيده من جانب القدر. قال عمر ايضا بالقدر ولكن من جانب اخر. ان كانت القضيه قضيه قدر يا ابا عبيده نحن نصير من قدر الله الى فين؟ الى قدر الله. اذا ما هربنا من قدر الله تاخذها من اليمين الى الشمال ومن الشمال الى اليمين. وقد عمر ان غيرك قالها يا ابا عبيده تكريم لابي عبيده مع العباد كان ابا عبيده في منزله كان ينبغي ألا يكون مثل ذلك، بمعنى عقله وتفكيره وإدراكه كان ينبغي أن يرجع عليه وأن يدرك أن ما فعله عمر ليس فرارا من قدر الله، وإنما هو عمل باجتهاد ولن يخرج عن سلطان قدر الله. ثم جاهدوا عمر بالمثال العملي الذي يستنتج من أبي عبيدة الجواب على كلامه: أرأيت لو أن لك إبلا فغبطت بها وادية أو فغبطت وادية، له عدوتان، عدوة خشبة وعدوة جذبة. أنت بين أحد أمرين، هبوط الإبل للوادي لم يخرج عن أحد الجانبين، لن يخرج عن أحد العدوتين من الوادي. الوادي ما عنده ثلاث عدوات، عنده عدوتين، ولا بد للإبل أن تنزل إحدى العدوتين، وكل واحدة منهما خصبة والخصبة جذبة. أنت لا تعلم أين الخصبة ولا أين الجذبة، فنزلت الإبل في العدوة وصادفت ما قابلتها من جذب أو خصب. أليست تلك المصادفة لإحدى العدوتين خصبا أو جذبا؟ أليس بقضاء الله؟ بقضاء الله ولا باختيار الإبل؟ بقضاء الله. إذن لن تخرج عن قضاء الله ولن تعمل إلا بقضاء الله. فحينئذ يقتنع أبو عبيدة بما فعل عمر رضي الله تعالى، ويأتي خبر عبد الرحمن بن عوف، ويقف العلماء عند هذا الخبر. إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوا عليه. ليش؟ لأننا ملزمون بحماية الناس، ولا تنقض أيديكم إلى يسر، نتفق. وما دمنا لم ندخل عليه فهو في مكان ونحن في مكان. أما إذا كنتم في بلدة ونزل بها وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا من الطاعون. والقضية أبعد من هذا، حينما يكون الطاعون في بلدة نسأل الله السلامة والعافية، والقرى المجاورة لم يأتها الطاعون، هل نسمح للقرى المجاورة المعافاة من الطاعون أن تأتي وتدخل على الطاعون وتقدم نفسها طعما له؟ لا يجوز ذلك. فإذا كان موجودا نقول لأهل تلك القرية اخرجوا منها إلى القرى المجاورة وانشروه هناك، لا نقول ذلك. إذا ما وجد في العالم المتحضر في الحياة المدنية المتحضرة مما يسمونه الحجر الصحي في هذا الحديث فضل الله. والحجر الصحي إذا وجد الوباء في بلدة حجر على أهلها لا يخرجون منها، وحجر على غيرهم لا يدخلون فيها. لماذا؟ لحصر الوباء في منطقته، لا نفتح المجال للأصحاء يدخلون، ولا نفتح المجال للمرضى ينقلونه إلى الآخرين. إذن لأول مبلغ تعليم نبوي فيما يتعلق بالصحة العامة وسلامة المجتمعات، تأتي إلى حديث لا عدوى ولا طيرة ولا هاد، وتأتي إلى حديث سر من المفتونك فرارك من الأسد، وتأتي إلى أمور عديدة جدا ليس هذا مجال النقاش فيها حتى لا نفرج على ما مضى في هذا الدهر. إذا هذا الحديث مبدئيا منهج علمي يضعه عمر رضي الله تعالى عنه في باب الاجتهاد فيما لا نص فيه والمشاورة لأهل العلم، ثم بعد ذلك الحكم بالموافقة وعدم العفو على المخالفة. فإذا جاءت سنة موافقة لذلك فبها ونعمة الحمد لله. ثم كتب الحديث أن لا يدخل أحد على الطاعون في بلد ولا يخرج أكل بلدة الطاعون إلى بلد أخرى، وذلك حماية للمجتمع وحصرا للوباء في مكانه حتى يستطيع ذوي الشأن التغلب عليه أو يقضي الله أمره في ذلك. وبالله تعالى التوفيق.